السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، قلت لكم أنني سوف أقرأ عليكم من كتاب لا تحزن المعلومية دقائق فقط، لا أطيل عليكم. قلت فكر واشكر، أن تفكر في نعم الله، في نعم الله سبحانه وتعالى وتشكر عليها، تذكر نعم الله سبحانه وتعالى فهي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هي سهلة المسألة أنك تمشي على قدميك وبترت أقدام، وأن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أحقيق أن تنام من عينيك وقد أطار النوم أو الألم نوم كثير من الناس، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع من الماء البارد، وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟ فلله الحمد على هذا الإنعام. تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، والمح عقلك وقد أنعم عليك سبحانه بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهبا؟ أتحب بيع سمعك وزن ثهلان فضة؟ هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟ هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع اليدين؟ إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك لا تدري، تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولا تشكر الله على الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء. فكر واشكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فكر في نفسك وفي أهلك وبيتك وعملك وعافيتك وذريتك وأصدقائك، والدنيا من حولك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أركان الشكر: شكر اللسان أيها الأحباب بأن تحمد الله وتثني عليه دائما وأبدا، ويكون لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال صلى الله عليه وسلم. اعملوا آل داود شكرا. نعود إلى الأركان. وشكر القلب الاعتراف بالنعمة وبالمنة لله الواحد الأحد، أن تعترف. قال داود: يا ربي كيف أشكرك وما من نعمة قديمة أو حديثة أو جليلة أو قليلة أو كبيرة أو صغيرة أو معلنة أو مستترة إلا منك وحدك. قال: يا داود، أتعلم أن النعم مني؟ قال: نعم. قال: فقد شكرتني. وعلى ذكر كلام الله الأنبياء، يقول موسى: يا ربي، من أحب الناس إليك؟ فإني أريد أكون من أحب الناس إليك. قال: يا موسى، أحب الناس إلي من يذكرني ولا ينساني. قال: هو ثابت في سيرة موسى عليه السلام، وكان له أسئلة عند الله. وقلت في لا تحزن، يقول موسى لربه، وهذا من الثابت عن موسى: يا ربي أسألك مسألة. قال: قل يا موسى. والله يعلم السؤال قبل أن يقال. قال: أن تمنع لسنة الناس عني لا يتكلمون علي. يقول لك: يا ربي منعني منهم. تكلموا فيه بنو إسرائيل في كل شيء، سبوا واغتابوا، إذا حضر مدحوا وإذا غاب اغتابوا. قال: يا موسى، ما اتخذت ذلك لنفسي، يا موسى، إنني الله خلقتهم ورزقتهم وإنهم يسبونني ويشتمونني، الواحد الأحد. وعن في البخاري في الصحيح: يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، تعالى الله رب العالمين. أما سبه إياي فإنه يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار كيف أشاء. وأما شتمه إياي فإنه يقول إني لصاحبه ولد، وأنا الله لا إله إلا أنا، لا صاحبة لي ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الركن الثالث من أركان الشكر: أن تسير الأعضاء في محاب الله وفي طاعة الله. عبودية العينين بالبكاء والتفكر في آيات الله وقراءة ما يكتب في الشريعة والتأمل في المسيرة، وعبادة الأذنين سماع الحق والوعي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وعبادة اليدين البذل بهما والعطاء والاستفادة والأخذ والعطاء، فلكل جارحة عبودية حتى تلقى بها الله سبحانه وتعالى. أما قوله اعملوا آل داود شكرا، قيل مصدر معناها اشكروا شكرا فعملكم شكر، وقيل شكرا يعني لكم على هذا العمل في أقوال ضعيفة للمفسرين. بالمناسبة يقول الذهبي في السير وغيره، مر رجل من الحمقى كان جائعا دائم أكثر وقته جوع وفي ظمأ، ومر برجل فإذا الرجل هذا أكل خبزا وعسل مرض، ثم أكل خبز وعسل حتى شبع، ثم خرج في الشمس فتدفى ثم مات. قال يا ربي، يقول الأعرابي الأحمق، اللهم إني أسألك ميتة كميتة أبي ريان، أكل فشبع فأكل عسلا فخرج في الشمس فمات أبو ريان شبعان دفيان وأنت عنه رضوان. فنسأل الله يغفر لنا ولكم. إلا نسأل الله ميتة كميتة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله ميتة على الإسلام والسنة كما قال أحمد. ولهذا يقول في الشكر لله، وأنا أطلب من الإخوة أن يشكروا الله، سواء في الخطبان يوجهوا الناس لشكر الواحد الأحد. أنا أشكر خطيبا صليت مع أمس في الرياض، وجهنا لتعظيم الباري ومدح الباري، ولام الكتاب ولام الشعراء ولام الصحفيين على مدح البشر ونسيان رب البشر سبحانه وتعالى. لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، فوض أمرك المهيمن يفتح بابها، لك الحمد يا رحمن ما هل سيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. فالحمد له سبحانه وتعالى والثناء الحسن، ولذلك يحب الله المدح، وكلما مدحته كلما قربت منه جل في علاه، وكلما قلت من المدح فهو قليل صغير ناقص بالنسبة لعظمة الله ومجد الله وكرم الله جل في علاه لا إله إلا هو. وكلما مدحت المخلوق كلما نزلت وكلما تضاءلت، وكلما قال الناس للبعيد كذبت فيما قلت وما نطقت. فالله يجعلنا من عباده الصالحين المادحين له. الآن مخلوق اسمه نصيب أو قيل نصيب، الشاعر المعروف، راح عند سليمان بن عبد الملك فأعطاه جائزة، وأعطى الشعراء الذين معه جوائز وهم في قافلة، أعطاهم في شناط وحقائب جوائز من الفلوس والذهب، فمروا بها فمدحوا بقصيدة، قال فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. يقول لو سكتنا الحقائب تفضحنا عند الناس، أنك بنليت دراهم، فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. وقصيدة جميلة، هذا بيت منها، بالله عليكم، هل الخليفة يعطي أناس مبلغ من المال في حقيبة أولى بالشكر والمدح، أم الواحد الأحد الذي ما من نعمة جليلة ولا صغيرة ولا كبيرة من الغذاء والدواء والسناء والبهاء والجمال والحسن والهداية والذرية والمال والسكن والاستقرار والأمن والإيمان والوطن إلا من الله الواحد الأحد؟ هل هذا أولى أم الواحد الأحد؟ ولذلك كما مر معنا في كتاب الزهد لأحمد، عجبا لك يا ابن آدم، والله يا أخوان إنك تجد في طبيعة الناس من التنكر للواحد الأحد ومدح البشر والتذلل لهم بالقصائد وبالكلام وبالشحاذة والإطراء والغلو، وإذا جاء مدح الباري، والله إني قلت شعراء شعبيين نبطين، قلت يا أخي امدح الله، قال يا أخي ما عندي كلام وش أقول، قلت سبحان الله، أنت شيبتنا في كل مجلس تشحذ، وفي كل مكان عندك قصائد مدحتك، ما خليت حارس عمارة ولا حارس مرمى ولا عمدة كرية ولا عمدة حارة ولا عريفة حتى مدحت، ما عندك كلام؟ يعني الكون هذا ما ملأ عينك؟ الجمال هذا، السماء، السقف المحفوظ، الملكوت، الجبروت، العظمة، الكبرياء للواحد الأحد، الرزق، الغذاء، الماء، السناء، الهواء، الظلماء، الأرض، السماء، ما ملأت عينك؟ يقول ما عندي كلام، لأن الشيطان فتح عليه من هذا، ما يصاب إلا بخذلان من الله سبحانه وتعالى. فهنا ينبغي علينا أن نمدح الباري سبحانه وتعالى. أنا أشوف أنظر إلى أبي تمام الشاعر المشهور أحمد بن أبي دواد، هذا زعيم في البدعة معتزلي لكن كان كريم، يقول كرماء ثلاث أسر، آل المهلة بالأجديون في الدولة المروانية الأموية، ثم جاء البرامكة في الدولة بني العباس، ثم جاء أحمد بن أبي دواد فنسخ جود الاثنين الأسرتين، حتى يقول أبو تمام لقد أنست محاسن لقد أنست مساوي كل دهر محاسن أحمد بن أبي دوادي، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. قلنا له يا أبا تمام بالله عليك، ما سافرت إلا في الآفاق إلا من جدو أحمد بن أبي دواد، هو اللي رزقك، ما الذي أعطاك الراحلة والسمع والبصر والقوة واللحم والدم والكيان؟ إنه الواحد الأحد لا إله إلا هو. فيقول عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي. خير إليك نازل وشرك إليه صاعد. نعوذ بالله من الخذلان. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. أنا أرى أن كل واحد منا الآن يحمل ملايين النعم. بالله عليكم أنا قلت الناس فقراء، جلسنا مع بعض الناس يعني شباب يسكن الدين، واحد يقول أنا ما وجدت زوجة ما استطيع أزوج، واحد ما عنده سيارة، العينان الجميلتان هذه قلت تريد فيها قصور الرياض؟ قال والله ما أريد يكون أعمى. قلت تريد مثلا هذه الأبراج التي أمامك وتقطع يديك تكون أقطع؟ قال لا. أحد تريد تقطع أقدامك وتكون يعني مبتور قدمك؟ قال لا. عندنا مليارات المليارات من الدولارات من النعم في أيدينا وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ يقول أحد الغربيين اسمه ويليام جيمس عالم النفس، يقول أدر النظر في جسمك وتفكر فسوف تخرج لك ملايين النعم وأنت لا تشعر. هو صاحب الكلمة، تروا أبو علم النفس عند الأمريكان، يقول مشكلتنا أننا نتفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. ويقول اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم 70% من الصحة والعافية. لكن مشكلة هنا أن نتفكر في المفقود دائما. تجد الواحد منا يقول ما عندي سيارة، ما استطعت أشتري سيارة، بينما عنده 165,000 نعمة في البيت ما شكر الله عليها، وما وجد ولد وظيفة، مشغول الليل والنهار ما وجد وظيفة، ما يشكر على الصحة ولا العافية ولا البيت ولا الذرية ولا السمع ولا البصر. بس المشكلة هذه نتفكر في المفقود ولا نشكر الواحد الأحد على الموجود. فهنا شكرا لك اللهم ما هذا السخاء، الخير يعلن والأيادي تشهد، أعطيتنا وكفيتنا وشفيتنا. النمل يلهج بالثنى والهدهد إذا سمعت نشيد الطير على الأغصان وهديل الحمائم على الأفنان ومنادات فلان ابن فلان لعلان، فاعلم أن الجميع ولو لم يظهر الشكران للواحد الديان والثناء للرحمن، فهم معترفون بمن صغبت على ظواهرهم من النعم أن المنعم هو الله حقيقة لا إله إلا هو، فله الحمد حتى يرضى. قرأت للسباعي علمت الحا يقول زر المستشفى لترى نعمة الله عليك في الصحة والعافية. أنا قبل شهرين نومت في مستشفى الرياض، والله أن يسمع في الأجنحة الصياح في الليل في الثلث الأخير، من يصيح من يزفر من يتأوه من العملية من الألم من الزفرات، حبوب مسكنة، هذا تبتر يده وهذا يلقى وهذا يحقن وهذا يتنفس بأنبوبة وهذا يتغذى وهذا يئن فلا ينام أسبوعا كاملا حتى ما ينام إلا تحت العقاقير، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. زرنا قبل 6 أشهر قسم السرطان في المستشفى التخصصي بالرياض، أعطاني إخوة جزاهم الله خير في العبيكان 90 نسخة من لا تحزن. أنا يعني عند نفسي أني بأضفي عليهم بالكتاب خيرا والله يعلم ذلك. لما دخلت والله يقول الكثير منهم يا شيخ نحن نأخذ الكتاب وقرأناه لكن نطلب منك طلب. قال أن تدعو الله أن يقبض أرواحنا في هذا اليوم لنريد أن نتقدم إلى الله، ملينا في الحياة ونريد أن نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى. انتهى والله يا امرأة أن نقول لها من وراء الستار كبيرة في السن عجوز، قالت انتهى الصبر ابني، ادعو الله لي أن ينزل علي الموت وأن ألقاه وألقى الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني أجد شباب الواحد منهم يرم جسمه بالسرطان من جهة يتنفس من أنبوب، ما نقدر حتى اللي معي بغلبهم البكاء ما تقدر تعبر يعني صراحة. أنا كنت مرة في فرانكفورت المطار اللي في ألمانيا وجاء شاب سعودي من جدة يمكن يسمعني الآن، عسى الله سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة والعافية، وأنا واقف قال لي الشيخ عرفني هو معه أخوه مرافق تعال أتصور معك بالجوال. سلمت عليه قلت كيف؟ قال أجريت عملية، أنا ظننت العملية في الجسم وكذا، فأتيت أتصور بجانبه ويصورنا أخوه بالجوال، فلما كشف عن ساقيه وإذا هي مبتورة من الركبتين الثنتين، ما ملكت دموعي ما تملك، وتدري وش يقول؟ يسألي عن معاني في القرآن، ويوم ركبنا عنده اللابتوب يسمع القرآن بالسماعات في الطائرة في أذنه، جيت جلست معه ما تملك إلا تضع يدك على رأسه وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من عصافير جنات النعيم. قصدي أنه كم يقول السباعي زور المستشفى أنا يا إخوان أقترح أن كل واحد منكم في الشهر، في الشهر أو الشهرين زيارة. ما يشترط أن المريض يكون أخاك أو يكون أباك أو يكون قريبك، يا أخي من المسلمين يا أخي، زر مر الأجنحة، سلم، تنظر، تسمع العجائب في المستشفيات، ترى الغرائب. يقول لي دكتور في الرياض الشيخ سعد بريق، مررت بتاجر كبير في الرياض عنده مليارات مليارات وقصور ودور وحدائق، سلم علي قال لي سعد أتمنى أن ما عندي شيء وأني خيمة في الصحراء وأني معافى. النعم تبدأ بالإسلام، الصفر الذي بجنب الواحد الإسلام هذا صفر النعمة، العافية العافية، ثم يبدأ الرزق، الذرية، وحط أصفار تصبح مليارات، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهنا يقول زور المستشفيات تشوف المرضى، كان عليه الصلاة والسلام يزور المرضى صلى الله عليه وسلم، يسمع بالمريض بأبي وأمي، والمريض لا يقرب له، الأعراب، العجائز، الكبار يصلهم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو البشرية وخير الإنسانية صلى الله عليه وسلم، وهذه البرية. وزور المقبرة لترى نعمة الله عليك في الحياة، وتعظك وتوجهك وتنصحك الشخوص عليها، وتعرف أنك قادم على الله عز وجل. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ لا إله إلا الله. قبر الغني بجانب قبر الفقير، المشهور بجانب الخامل، ما تدري ظهورها سواسية أما بطونها فمختلفة، روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النار. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبرون، وماتوا جميعا ومات الخبر. وزور السجن، هذا إذا سمح بالزيارة بشرط، لترى نعمة الله عليك في الحرية، في الانطلاق. نعمة الحرية لا يعادل شيء. انظر الإنسان يوضع في زنزانة 10 سنوات أو 20 سنة ولا يرى الهواء ولا الضياء ولا الشمس ولا الأصدقاء، هم يسموا هذا، يسمى المقبرة، هذا هو مقبرة الأحياء وشماتة الأعداء. لست في المقبرة ولست في القصر. يقول أحد البرامكة يبكي سجنهم هارون الرشيد وهم أجواد الدنيا، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة، جندي العسكري عند الباب، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، يقول كيف الحال، كيف حال الدنيا وراكم، ونفرح بالرؤية. يقول ما عندنا إلا الرؤية، لا أخبار ولا صحف ولا راد ولا شيء، ونفرح بالدنيا بالرؤية، فجل حديثنا إذا ما تحدثنا الحديث عن الرؤية. فإن حسنت كانت بطيئا مجيئها، وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيا، وتشاوم في الأخير بيت الثاني. أنا تلوت على الشيخ ابن عثيمين في جدة غفر الله له، قال لا أخطأ، قلت في بيتين ذكر الجاحظ في كتاب البغال شبيه من التشاوم، هذا بعرض عليك الشيخ، قالوا الشيء، قلت يقول أمير يحنونه بالإمارة أمير عباسي، أظن عبد الله بن الطاهر الحسين كان أديبا وشاعرا، قالوا هنيئا لك بالإمارة وبالقصر وبالخدم والحشم والجنود، قال وكيف خفك البغل أو سلسل لجام البغل إذا أصبح عند الباب ينخلع قلبي، لأن البغل إذا جاءه البريد يجي من عند الخليفة إما بالعزل أو بالسجن له، فإذا سمع اللجام عند الباب أنخلع قلبه. فيقول إذا ما بريد الحي أقبل نحونا ببعض دواهي الدهر سار فأسرع، فإن كان شرا سار يوما وليلة، وإن كان خيرا قصد السير 4. يقول إذا ما عاد في عزل جاءنا في ليلة ويوم لا عزلونا والسجن يلا مباشر ما عندهم تراش جنون يعزلون، وإذا كان خير جلس 4 أيام استغفر الله، قال هذا يلحق بالأول وصدق غفر الله له. لكن شوف والله لا أنعم حالا ممن أدى الصلوات 5 وسلم من الكبائر وداوم على ذكر الله، والله لو كنت في برج مشيدة وحولك الجنود والبنود والأعلام والأقلام ثم لم تأمن من مكر الواحد الديان ما عندك أمان. العلاقة 1 مع الواحد الأحد، من أمنه الله فهو آمن، من خوفه الله فليس بآمن. يقول ما يذكر في كتاب السعوديون الحل الإسلامي، يقول إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. فنسأل الله أن يكون معنا بمعيته وحفظه سبحانه ورعايته وولايته لنا ولكم. هنا فكر واشكر وقفة يا أخوة، في فكر واشكر وقفة، أنك يقول كيف تفكر وتشكر، يقول خذ لك دقيقة أو دقيقتين في اليوم فقط وفكر في نعم الله عليك، لا تفكر في المفقود، فكر في الموجود يا أخي، ترى والذي ساكن في خيمة في الصحراء والذي نفسي بيده عنده من النعم ما يعجز عن شكرها. تشرب الماء البارد وانت مصطح، أنت الخير، ترك في نعم، تسكن بلا ألم، الشكوى على الله، خبر لا شكوى، مر بي وبغيري ألام، صدق العقاقير عجزت في العلاج. فأقول سبحان الله، أنا أشوف الناس حتى في التلفزيون كيف ما يشكرون الله، كيف ما يقول الحمد لله على الصحة والعافية، أنظر الإنسان يمشي قوي ومعافى، أقول سبحان الذي أعطى هذه الصحة، لأن الإنسان ما يدري حتى تفوت الصحة. ترى اللي يصاب بعلة يصدرني الناس كلهم يشكون منها، وأنا لو شفت، يقول عندنا شاعر في الجنوب، وأنا لو شفت مسحور مع سم داب وسم عقرب وش يقرب يدي من سم داب هو من سم عقربة. أنا بقول لك في مسألة، يقول لي واحد من في، يقول واحد في مسؤولين في وزارة، يقول كان عندنا موظف سوى عملية في الشرايين، في راجعون الناس في الوزارة، قال ابتلى عباد الله يسلم عن شرايين القلب، كل ما جاه مراجع ملف قال بشر عن الشرايين عندك، لأنه هو مصاب بالشرايين. وأنا قلت لكم لما سويت عملية في الركب كنت أسأل واحد بشر على الوالد كيف الركب عند الوالد، وإذا جاء واحد قلت الوالد عساه طيب كيف الركب عند الوالدة، لأني ظننت المسألة العالم هذه المسألة. فهو يقول لا تعذل المشتاق والمتنبي في أشواقي حتى يكون حشاك في حشاي. أنا أريد أن يكون التفكير عندنا صحيحا منصرفا إلى شكر الواحد الأحد. في صحيح مسلم قلت لكم في أول الدرس إن الله يعني الله سبحانه وتعالى يحمد العبد، يشكر العبد، يأكل الأكل فيحمد عليه، يغفر العبد، يرضى عن العبد. تشرب الماء وهو من رزق الواحد الأحد، وتنتهي تقول الحمد لله، الله يغفر ذنبك ويرضى عنك. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم مر رجل في غصن شجرة تؤذي الناس شوك، فأخره عن طريق الناس فغفر له الله وشكر له. شوك طريق الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة، مصافحك للمسلم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، لا تحتكر من فعل الخير شيئا. بإمكانك تجمع أكثر من 300 صدقة في اليوم ويجمعها ركعتين الضحى، يصبح على كل كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم أيضا في الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة 360 مفصل، سلامة هذا مفصل، سلامة وهذا مفصل وهذا مفصل، كل مفصل مفاصل الجسم حتى في الطب الحديث، شوف جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 360 مفصل، على كل مفصل صدقة تصدق بها. فالتسبيحة بالتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة الرجل فتركبه على دابته صدقة، أو ترفع له حاجته صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى، من الضحى. ومن معالم فكر واشكر التي نعيشها أيها الإخوة أن علينا أن نوجه الشكر لله وحده، ولا نخلط في الشكر مع غير الله. بعض الناس إذا سهل الأمور قال فلان هو الذي أعطاني ومنحني، ونعرف أن الناس من يشكر الناس لا يشكر الله، قد يكون الإنسان سبب، لكن المنعم حقيقة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا.